أحد الأخوة يقول: أنا شاب لم أتزوج ولي دخل من المال أضعه في البنك لأجمعه للزواج أو أي نائبة من نوائب الدهر وأؤدي زكاته، ولكني شحيح بمساعدة المجاهدين، فهل علي ذنب في ذلك؟ ينبغي لك أن تساعد المجاهدين ويسر الله على حسب الاستطاعة، وإذا كنت في حاجة للزواج فالزواج مقدم، لأن هذا فيه الحرص على حفظ غض البصر وحفظ الفرد والسلام من شر كثير. والرسول عليه السلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع لا فيتزوج فإنه غض البصر وأحفظ الفرد. فالزواج من الحاجات العظيمة، فإذا تيسر فضل فأنفق في سبيل الله. وآخر يقول: أفيدوني أفادكم الله في لحظة غضب، لكن لا تأخذ فوائد ربوية، لا تأخذ البنك ولا تأخذ فوائد ربوية، وإذا تيسر تجعل فيه الإنسان يعمل فيه ويتجه فيه حتى ينمو أحسن من جعله في البنك فقط. تلتمس من يعمل فيه ويتجه فيه حتى ينمو ويكثر من دون ربا، كالبنوك الإسلامية وغيرها من الناس الطيبين الذين يعملون في هذه الأشياء بالتجارة السليمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.